ثم الرمي يقتل إجماعا ناقل يعتبر الراوي عادة ناقل. طيب أين هذا الإجماع الذي يخرج من البخاري وابن المدينة؟ أنت مش مسلم معايا البخاري وابن المدينة على خلاف قول مسلم؟ أي طب كيف يكون إجماع والإمام البخاري وابن المدينة يخالفان؟ إذا كان البخاري وابن المدينة مما لا يعتد بخلافهم. قال لي بس العلماء الفهم ردعه قول مسلم. قلت له ردعه ايه؟ عندك ابن عبد البر الخطيب بغداد الحاكم النيسابوري ابن الصلاح ابن حبر السيوطي السيوطي النووي ابن رشيد ابن رجب العلائي كلهم على خير البخاري المدينة. استعجب استعجب بالحته دي. فانا لما فضيه بقى قلت له يا شيخ انت قريت كتابي ما يعرفش الاقوال دي كلها ولا معرفش كتاب انا اذكرها في المقدمه. قلت له شفت طريق كتابي؟ قال لا لسه. قلت له ايه ربنا ترد عليا؟ ايه ربنا ترد عليا؟ اذا هو وضع تصوره تصور سابق وبنى عليه اللي خارج في التصور دوت يبقى مبتدع ضل مضل والعياذ بالله. جيت مره من المرات حبيت يعني قلت له اقرا كتابي ما ردش عليا اقرا ولا ما ردش. فقلت بقى لازم انا هو بقى هو هجم وانا دفعت الهجوم يبقى لازم انا بقى ايه ارد الهجمه والهجمه مش كده ولا ايه؟ ما تبقاش ان احنا بس نوقف لا لازم بقى ايه نخش. فرحت له قلت له يا شيخ شيخك شيخك على قول البخاري وابن المدينة. قال ازاي؟ قلت له والله شيخك على قول البخاري وابن المدينة. هو ما عرفش مذهب شيخه ما عرفش مذهب شيخه. قال لي ازاي؟ قلت له في كتاب صحيح مسلم مما ليس في الصحيحين في المقدمه ذكر هذا. وقال لي يكتفى بامكانيه اللقاء بل لا بد من التحقق من السماع. فقال لي اعطيه عنه الباب جاهز جاهز. قال لي لا ده مذهبه في هذا الكتاب خاصه انا لو اشترط فيه شرط قاسي ولو كنت منتظر دي لنا عيب الناس انهم يردون قبل ان يتحققوا ياخد حقق المرد. فقلت له لا لو رجعت الى عبارة الشيخ ستجد انها قاعدة عامة عندها. وبعد كده مرد مش عارف في الشاهد بعض زي بعض مسألة الحسن من أربع سنين كده أربع سنين تقريبا أو ثلاث سنين جالي واحد من اسمها إيه الشرابية من الشرابية. فإيه جاي بيقول إيه بيقول لي اختار في إخوة عندنا في الشرابية بيقولوا عليك مبتدع. قلت لهم ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان أنت بتقول على حجية الحسن. قلت له ما يقول كده انت وعيد مبتدع. طيب اذا كنت انا مبتدع افرض انا بقول كده طب من هناك ما تبقاني الى هذا الكفر الى الان ابن حبان وابن حزم وابن خزيمه والذهبي وابن قطان والحافظ ابن حجر. قال لي الحافظ ابن حجر؟ قلت له اه تعالى خدت معايا البيت افتح النكت بعد ذكر كلام ابن القطان قال والقول الى ما حرره ابن القطان والقلب إلى محرره من قطان أميل ها؟ وأخر ينقل عن الخطيب أنه لابد من أن يكون الراوي ثقة أو نحو ذلك. هنفرض أن الحافظ بن حجر له مخالفة لهذا القول في غير هذا الكتاب. طبعا هو فيش خلاف القضية أصلا مبنية على قرائن مختلفة والقرينة لا تعارض أصل القاعدة. بعض الناس يقول مثال يعني له قاعدة خطأ المثال قد يكون الإمام عليه رحمة الله اعتمد فيه على قليل لا على قاعدة عنده مضطردة. قال له هم فقلت له من يقول بقول هؤلاء العلماء يكون مبتدع اعتبره يا أخي مخطئ اكتشف فأخطأ لكن مبتدع ليه؟ القضية إن هو عنده تصور مسبق تصور مسبق ان القضيه قضيه ما فيهاش نزاع وما فيهاش خلاف. انا كنت زمان كده. انا مره من المرات قرأت لبعض الناس ده الكلام ده من 10 سنين كده يعني او مثلا 12 سنة انه قال في بعض الرواة جحد العرب القرأ في الحرب حضر صدوق ليخطئ فكان لا يحتج بحديث فانا بقى اختصت جدا قلت له ازاي صدوق ليخطئ يعني حديثه حسن صدوق ليخطئ يعني حديثه حسن وبدأت بقى اتكلم الله انتوا هتخيرون القواعد هتخيرون القواعد فالواحد بعد كده لما قرأ وعرف ان القضايا دي مش جامدة هكذا لما الايام عليه رحمة الله اولا المسائل دي فيها اراء اخرى بحيث يسوغ لك بها ان تعذر مخالفك ثانيا هذه الامور مبنية على فقه واعتبار قرائن مختصة بالرواية وجعلك ترجح جانب الاصابة او جانب الخطأ فليس معنى من غير صدوق او ثقة او صدق يخطئ او ثقة يخطئ او حجالة ان كل احاديثه تكون بمنزلة واحدة الثقة حديثه كله صحيح عميانة كده زي بعض الناس قلت ايه عمرو مشعب عمية جدي اسلام الحسن او مش عمرو مشعب عمية جدي حسن الفا مع ان الامام احمد يقول ربما احتجبنا دي ربما وبس في القلب زي الامام احمد ما بيجعلش قاعدة انه بينظر في رواياتي ويتأملها من حيث الماء يعني سبب واحد يحفظ المد وينظر في الشواهد مدى موافقته للأحاديث ومدى مخالفته للأحاديث الصحيحة الأخرى وحيانا يرمي الحكم وحيانا وجدنا نجد الإمام أحمد أحيانا يحتاج بعمرو شعيب وأحيانا لا يحتاج به وكذلك سير الأمة إمام الشافعي لما لقى عمرو شعيب جاب حديث ليس للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها قال هذا حديث يخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر رد ملوش شواهد واضح بينما لما يمر احمد عليه رحمه الله سئل عن دية المعاهد احتج بعد الاول مش عارف عليه عن جدي لموافقته لقول عثمان وفقهاء اهل المدينه هذا اسناد هو اسناد العلاء بن عبد الرحمن عن دية عن جدي اسناد او بص على شرط مسلم يعني مسلم احتج به اي احتج به بحديث معينه لكن في احاديث انكرت عليه لم يحتج به ولذلك الامام ابو يعلى يقول احتج به بحديث مسلم باحاديث المشاهير وتجنب من احاديثه الشواذ خلي بالك وتجلى من احاديثه الشواذ مثل حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم فالقضاء سخونتها من انه يتكلم فيها من ليس ايه من اهله واحد عنده تصور مسبق يبدع ويفسق واحد اللي خلف يقول عليه خارجي خوارج اصحاب الحديث ويجي واحد من الناحيه الثانيه يقول لك ده مرجئه مش عارف كيف يتقنعان هذا كيف يستمع الرجل ان يكون مرجئا وخارجيا هؤلاء يكفرون وهؤلاء لا يكفرون سبحان الله بعض بلغنا هذا انا في واحد سمعت باذنه واحد بلغني عنه سمعت باذنه في شريط يعني يسمي بعض المشتغلين بالحديث خوارج والاخر بلغني عنه انه قال هم مرجئ فلما سئل يعني ايه وجه الارجاء يعني قال لانهم ارجعوا خطيئة الحسن الاخير ارجعوا والله نحن في زمن النكد لو خرج علينا احمد بن حنبل عليه رحمه الله تعالى فرانا على هذه الحال لما فعل بنا اقل من ان يضرب رؤوسنا بالنعال ده سؤال ده واحد يسألني عن قصة حياتي طب هحكيها لك يعني سؤال هل سنة الإمام النسائي معروفة بالمجتبى هي سنة الصغرى هل هو معروف يعني لكن إذا كان عندك معلومة أخرى أفيدنا بها ما قولكم في عنعنة الأعمش وعنعنة قتادة من حيث الاتصال يعني والأعمش يدلس لكن الإمام الذهبي يرى أنه لا يدلس عن كبار أصحابه المشهور بالرواية عنهم كأبي صالح وأمثال هؤلاء وقتادة يدلس ولكن قليل قتادة يدلس قليل جدا و

بعدين يقول ح، بعدين يجيب الاسم الثاني الى تابعي اخر يقول بعدين يقول عن انه ايضا، يعني هذان التابعان تابعيان يرويان الحديث عن ابي هريره، وقد يكون عن من دون الصحابي، قد يكون عن بعض التابعين او عن بعض التابع التابعين وهكذا. وهذا مثال سيوضح المقام. شيء اخر من عاده الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في الصحيح انه لا يكرر الا لضروره، انه لا يكرر الا لضروره. فمثلا نحن هنا نقرا الاسنادين جميعا، نجد الامام يقول حدثني ابو خزيمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن مريد عن يحيى بن يعمر، هذا الاسناد الاول. والثاني يقول وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني، وهذا حديث حدثنا ابي، خلي بالك حدثنا كهمس، يبقى هيشترك الاسنادين من عند ايه؟ كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال كان الى اخره. يبقى احنا عندنا تكرار، عندنا تكرار. اليس كان بامكان ان يقول حدثني ابو خيزمه زهير بن حرب، حدثنا وكيع حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بلي، وهذا حديث حدثنا ايه؟ حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر، ولا يكرر هذا الاسناد. اليس كان هذا بامكانه هو اولى في الاختصار؟ قد يقول قائل هذا، فيتعقب الامام مسلم بانه كرر من حيث من غير ضروره. والواقع ان الامام مسلم لا يكرر كما قلنا مرارا وتكرارا الا لفائده. اكتب سؤالك في ورقه، ما معكش قلم؟ معكش ورقه؟ الواقع ان الامام مسلم عليه رحمه الله لا يكرر الا لفائده زائده، وها هنا يجلي الفوائد التي عناها الامام مسلم من هذا التكرار. اولا ان زهير بن حرب روى الحديث عن وكيع، فقال حدثنا وكيع عن كهمس، صح؟ بينما معاذ العنبري روى الحديث عن كهمس بلفظ التصريح بالسمع فقال حدثنا كهمس. هناك فارق في الفاظ الاداء ام لا؟ والمساله لسه منتهيين منها، مساله الايه عن عاده المعاصي. فلو ان مسلما عليه رحمه الله تعالى ذكر الحديث عن وكيع وعن معاذ بن عنبري بالعنعنه لجاء من قال نحن لا نصحح هذا الحديث الا بعد ان نطلع على السمع مثلا، واضح؟ فالامام مسلم عليه رحمه الله اراد ان يذكر الروايه بحروفها حتى يبين انه صرح بالسمع في هذا الحديث. ولو قال قائل لا، اليس من الممكن ان يذكر لفظ التصريح ويختصر؟ فيقول عن وكيع، ثم يقول وعن معاذ العنبري قال حدثنا كهمس. لو وقع ذلك لكان كذبا على وكيع، لان وكيع لم يقل حدثنا، وانما قال عن، وانما قال ايه؟ عن. فمن ياتي ويذكر التصريح بالسماع ولا يبين ان هذا التصريح في روايه بعض الروايه دون البعض الاخر، فقد يكون هذا التصريح مما اخطا فيه من ذكره في الحديث. والواقع ان من ذكر الحديث بالعنعنه هو الذي اصاب في تحمل الحديث، ووقع هذا في غير ما حديث، وذكرنا ذلك في لقاءات سبقت، من ان الراوي قد ياتي الى حديث يرويه رجلان احدهما يذكر لفظ السماع والاخر لا يذكر، فيقرن بينهما فيذكر لفظ السماع في الرواية ولا يميز أن هذا ذكر وذاك لم يذكر. ووقع ذلك للإمام الطبراني في حديث الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، والإمام البخاري عليه رحمه الله بين أن التصريح بالسماع غير صحيح وغير محفوظ، وأن وتأخذنا ذلك أن الطبراني حيث حمل رواية هذا على ذاك إنما أخطأ في ذكر لفظ إيه؟ السماع. وبين ذلك ايضا الامام ابو حاتم الرازي وابنه ابن ابي حاتم الرازي في كتاب العلل، وكل ذلك موجود في ارشادات. وايضا وقع ذلك لبعض اخواننا المعاصرين وبعض المشايخ الافاضل في حديث، اذكر حديث من كتم علما ادمه الله بالجمل من نار يوم القيامه، اظنه هو هذا الحديث، فقد رواه جماعه